الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الحلقة الأخيرة من برنامجنا أيام مع الحبيب. أيامنا اليوم نودع فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحكي عن آخر سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا في نهاية السنة العاشرة، سنتحدث عن حج النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة العاشرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع كل نسائه إلى الحج، طبعا وخرج معه 10,000 مسلم. لاحظوا انه من بين ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعثة إلى صلح الحديبية، كان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1400 مسلم اللي كانوا في الصلح. الآن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، لما تحدث مع عن فتح مكة كان عدد 10,000 مسلم. الآن لما خرج النبي إلى الحج كان عدد المسلمين 100,000 مسلم. فلاحظوا قديش كلهم من بركات فتح مكة، من بركات صلح الحديبية اللي ازداد عدد المسلمين إلى 100,000. من جملة هؤلاء المسلمين كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وصار حادثة، يمكن الحادثة الأخيرة اللي بصير فيها بقى غير بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام، انه اثناء طريق الحج صار الحادي اللي بيحدي بالجمال، طبعا اسمه أنشجة وكان صوته جميل، فكان يحدي ويغني على الطريق، فصارت الجمال تسرع كثير وتتمحط على صوته. فالنبي صار يقول لهذا أنشجة: رفقا بالقوارير يا أنشجة، يعني النساء راكين على الجمال، فدير بالك شوي شوي، يعني ما كثير تطربنا لانه الجمال ما عاد تحسن تتحمل، فخوفا انه يسقط المرأة او يصير لها شيء يعني. ففي هذه الأثناء كان لصفية بنت حليب الأخطب راكبة على جمل كبير بالعمر بسموه سفال، يعني تعبان وهلكان، وكانت زينب راكبة على جمل كبير شاب وقوي. فزينب بأول القافلة وصفية بآخر القافلة، وصفية محملين كثير حمولة على ناقتها، فصارت تبكي صفية. طيب أنا هيك ليش يعني وأنا عم بتأخر؟ صارت تبكي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام صار يرضيها ويمسح لها دموعها بإيديه عليه الصلاة والسلام، وهي تبكي أكثر ويلاطفها ويحاكي وهي تبكي أكثر، فانقهر النبي عليه الصلاة والسلام منها وأمر إنه كل الجيش يتوقف، ونزلوا وخيم النبي خيمته. فجاءت صفية شعرت إنه كأن أغضبت النبي، فجاءت لعند عائشة قالت لها: بعطيكي ليلتي من رسول الله لتروحي رضيه علي. فجاءت عائشة رفعت طرف الحذاء وقالت له: السلام عليكم. فقال لها: ليست ليلتك يا عائشة، هذا اليوم مو يومك، يوم صفية. قالت: إن ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، الله هيك تفضل علي بهالليلة. وطبعا ردت له صفية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام طلب من زينب إنه تعطي صفية جمل من جمالها، أو تأخذ الحمل على جمل صفية وحطوه على جمال زينب. فزينب انزعجت كثير من هذا الموضوع وقالت: أنا أعطي يهوديتك عني عن صفية؟ بصير هذا التنابز بالألقاب بعد ما صارت مسلمة، تعيريها أنه هي يهودية، ما هي أسلمت ومثلت مثلها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من زينب وهجرها. كل فترة الحج ما كلمها، ورجعوا من الحج شهر واثنين وثلاثة ثلاثة شهور وما كلم زينب، حتى قبل وفاته صالحها لزينب رضي الله عنها وأرضاها. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، طبعا هي نسميها حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة اللي حج النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي يوم عرفة وخطب الناس الخطبة المشهورة اللي بدأ فيها: يا أيها الناس، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووصى الصحابة بوصايا كبيرة جدا، وأهم تلك الوصايا طبعا حرم الدماء، وحرم يعني القتل، وحرم الربا، ووصى بالمرأة. فكانت النقطة الباردة جدا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وصيته بالمرأة: واتقوا الله في النساء، واعلموا أنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهم أن لا يطئن فرجكم أحدا تكرهونه. يعني هذا حق للرجل، إذا أنت ساكنة في بيت زوجك فمن حقه أنك ما تدخلي على بيتك واحد بيكرهه، لا رجل ولا امرأة، لا قريب ولا غريب، إذا هو بيكره هذا الإنسان ومنعت أنك تدخليه على بيته فما بصير تدخليه أنت قاعدة في بيته، هذا حق. وحق الثاني ولكم عليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. لا تأتي المرأة بفاحشة مبينة، طبعا على اختلاف المفسرين في معنى هذه الكلمة الفاحشة في المقصود فيها هنا. فإذا أتينا بفاحشة مبينة فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن أو تضربوهن. لاحظوا إذن كلام النبي يفسر الآية القرآنية، أنت بجوز الهجر وأنت بجوز الضرب. لما المرأة تأتي بفاحشة مبينة هذا كلام النبي مو كلام أي حدا ثاني، فالنبي أحسن كلام يفسر في الآية القرآنية. إذن منقول للرجل مو على أبو جنب أنت نازل ضرب في زوجتك وعلى أي زن تضرب زوجتك، ما بيجوز هذا حرام، إنما ضرب الزوجة بيكون في هذه الحالة اللي حكاها النبي إذا أتت بفاحشة مبينة، فهذا إذن الحق. ولهن عليكم، هلأ بقى إذا كانت امرأة صالحة فألها حق كسوتهن ونفقتهن ورزقهن بالمعروف، فمثل ما بتنفق على نفسك بتنفق عليها. إذن النبي حدد حقوق المرأة وحقوق الرجل، وكان بآخر ما قال فاتقوا الله في النساء، وكان دائما يقول اللهم هل بلغت، فالناس كلهم يقولوا نعم، فيرفع إيده إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وكان يشهد الله تعالى إنه يا رب اسمع إن الناس كلهم قالوا إني أنا بلغت. واستعبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى وفاضت دمعته، ونزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشعروا بعض الناس إنه هذا كأنه إعلان لنهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ونزلت الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فشعر ابن عباس حتى أن هذه السورة الصغيرة هي إعلان لنهاية أجل النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، فكأن النبي انتهت مهمته. هيتحمل كثير 23 سنة وهو في الرسالة، بلغ الرسالة كلها وأدى الأمانة كلها ونصح للأمة، وانتهت مهمته وهو العالم كله دخلت في دين الله أفواجا. لذلك كان سيدنا أبو بكر يبكي لما يسمع النبي عم يردد يقول إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين ما في الدنيا، فاختار ما عند الله تعالى. فكان أبو بكر يبكي لما يسمع هالكلمة، فالصحابة يستغربوا أنه ليش عم تبكي أنت يا أبو بكر، إذا النبي عم يقول في عبد الله خيره واختار الله. ما هم فهمانين إن النبي عم يقصد نفسه إنه هو عم يختار الله تعالى، ما بده الحياة الدنيا، انتهت الحياة الدنيا. لهيك انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حجته وعاد إلى المدينة المنورة. لكن قبل ما أحكي عن عودته إلى المدينة لابد ما أحكي بحدث في هذه الحجة. طبعا يوم النحر كان النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات ومأردف خلفه الفضل ابن العباس، ابن عمه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف جاءت امرأة تسأل النبي سؤال عن تستفسيه، والمرأة وضيئة جميلة يعني هيك بيضة وجميلة وقضية، فطفق الفضل ينظر إليها. فضل صار يطلع عليها امرأة جميلة، فالنبي أخذ ذقن الفضل ولوى وجهه لثاني طرف. قال فطفق الفضل ينظر من الشق الآخر، والطرف الثاني صار يطلع على البنت الصبية. رد النبي دار وجهه مرة ثانية إلى المكان للموضع الأول، ورد الفضل صار يطلع على الصبية. فواقف مين؟ سيدنا العباس. فقال يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، إذا عم تلي له راسه من هون لهون لهون. قال رأيت شابا وشابة فما أمنت عليهما الفتنة، ما أمنت الفتنة عليهم، يفتنوا بعضهم، إن هي شابة وضيئة وهو كمان شاب وضيء، يصير بيناتهم بقى نظرة، فسلام فكلام وموعد فلقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أدار وجه الفضل. هذا الحديث شوفي قديش في حكم للنساء. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول هذا الحديث واضح أنه لا يجب على نساء الأمة ما يجب على نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الستر. نساء النبي تذكروا لما حكينا إذا كانوا هم أحرمات ومر فيها الركبان كانوا يسدلوا على وجههم، لكن نساء الأمة النبي ما أمرها تسدل لهذه المرأة، شو عمل؟ أمر الفضل غض بصره، صح؟ لو كان غضاء الوجه فرض على المرأة كان النبي أمر المرأة وقال غطي وجهك، ولكن النبي لا، أمر الفضل أنت غض بصره. لذلك يقول محمد ناصر الدين الألباني الشيخ في تحقيقه كتابه جلباب المرأة، أنه لا يجب على المرأة غطاء وجهها وكفيها، يعني زينة المرأة في الآية إلا ما ظهر منها، فبيأكد أن الوجه والكفين ليس عورة إنما هو المطلوب في الآية، معنى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبة منى أيضا خطب ووصى بالنساء واستوصوا بالنساء خيرا، ونظر إلى النساء وقال لهن: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. عفوا دكتورة، ليش أكثر أهل النار من النساء؟ ليه أكثر أهل النار من النساء؟ سؤال فعلا، وكمان هي أكثر أهل الجنة مو بس أكثر أهل النار. فيبدو الحمد لله يبدو أن نسبة النساء هي الأكثر، لا هو حتى في الحياة الدنيا على الأرض نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، إحصائية عالمية. ولكن هذا استدل في سيدنا أبو هريرة بحديث أنه يدخل الجنة أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم على مثل صورة القمر ليلة البدر، آنيتهم الذهب، أمصاتهم الذهب واللؤلؤ، أمصاتهم الذهب ومزامرهم اللؤلؤ. قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لحظة هالجمال اللي هي فيه، كل الثياب وكل الحرير وكل هالجمال الشفاف كله، يعني بخايل كل جسمه من ورائه. هذول الزوجتان، استدل أبو هريرة أن هذول الزوجتين هذول من أهل الدنيا مو من الحور العين، وإلا الحور العين بالآلاف موعود، رجل عنده كثير، كمان المرأة موعود على فكرة. لكن المهم أنه هذول الزوجتين من أهل الدنيا، معناته أنه عدد نساء الجنة أكثر من عدد الرجال، فأطمئن يعني. نرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أنه لما انتهت بقى الحجة وأكد فيها كما قلت على حقوق المرأة وعلى الوصاية بالمرأة، عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو مطمئن. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام كل رمضان ينزل جبريل وبيراجع معه القرآن كله، يذاكر القرآن من أوله لآخره في رمضان مرة واحدة. لكن في هذه السنة الأخيرة وهي آخر السنة العاشرة برمضان قبل طبعا الحج، ذاكر سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. ليه؟ حتى يتثبت تمام ويتأكد جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت القرآن في قلبه لحتى ينقله لأمته من بعده. فلما عارض القرآن مرتين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فاطمة استدعاها النبي وسر في أذنها حديثا، قال له حديث لفاطمة إن جبريل عارضني القرآن مرتين هذا العام وما أراه إلا حان قدوم أجلي، كأنه يعني ها في الله أعلم يعني. ففاطمة بدأت تشعر كأنه بتفارق النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات الحوالي النبي صار يشعر بشيء من كأنه عم يفارق، كأنه عم يودع. فمرة كانت النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم عند عائشة، فلما اجى لعنده ودخل الغرفة وبده ينام في اللحاف ما وجدته إلا قام وأخذ نعله بصوت خفيف عشان ما يشعر، فكره نامت يعني، وأخذ رداءه وفتح الباب على الخفيف وطلع عليه الصلاة والسلام. فهي شو ظنه؟ إنه يمكن يروح لعند شي برا من برافة، فقامت دغري طلعت ورا. فوقف وجدته واقف في البقيع وعم يرفع إيديه إلى السماء وينزل للأرض، يرفع إلى السماء وينزل للأرض ثلاث مرات، وانتهى النبي وانصرف. فتقول عائشة: فانحرف فانحرفت، فهرول فهرولت، فأسرع فأسرعت. هي لما مو عم تلحقه ما بدها يشوفها. قالت: فأسرع أكثر فأسرعت أكثر حتى سبقته ودخلت البيت. فدغري نزلت وقعدت بالحافة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وراءه فوجد يقول: ما لك يا عائشة حسيا راضية؟ يعني صدرك هيك عم يطلع وينزل مثل اللي معه ربو. قالت: لا شيء. لا ألا لا تخبريني في شيء مو طبيعي، كنت نايمة. فقالت: يا رسول الله رأيتك خرجت وظننتك ذهبت إلى براتك. فقال يا عائشة: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هذا السواد الذي كان خلفي هذا أنت لكم أنت كنت عبرك دوراني تلاحيني؟ قالت: نعم. قال: إن جبريل أتاني وطلب مني أن أذهب وأدعو وأستغفر لأهل البقيع وأودع أهل البقيع، وطلع ودع شهداء أحد عليه الصلاة والسلام. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة جعل جيش وجعل عليه قائده أسامة بن زيد من أجل ينتقم من الروم من غزوة مؤتة اللي استشهدوا فيها الثلاثي القواد و12 واحد. على فكرة غزوة كاملة فيها 200,000 رومي و 100,000 رومي و 100,000 عربي من جهة واحدة، وفيها من جهة المسلمين حوالي 30,000. فكان نتيجة قد القتل فقط 12 قتيل فقط، فهذا بفطارة المسلمين وذكاء سيدنا خالد لما أنقذ الجيش. المهم النبي جهز هذا الجيش والجيش، وجعل أسامة ابن زيد هو قائد هذا الجيش، ولكن مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مرض النبي أسامة والجيش كله وقفوا وما خرجوا إلى القتال، بدهم يطمئنوا على صحة النبي قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخرجوا هم إلى المعركة. فبتحدث عائشة كيف بداية مرض النبي، قال دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي كان راسعة بجهة، فعم تقول ورأساه ورأساه، فنظر للنبي قال لا والله يا عائشة. طيب شو رأيك إنه أنت تموتي قبلي وأنا بحياتي، فبروح بكتمي وبغسلك وبصلي عليك؟ قالت لا والله، وكأنك تعرس بإحدى نسائك في بيتي، استناني لموت وتروح تجيب لك عروس بيتي؟ قال بل أنا والله ورأساه يا عائشة، أنا اللي رأيت عبدان. فانتبهت عائشة إن الشغل جد مو مزح، النبي عليه الصلاة والسلام فعلا رأس عبدة وفعلا مريض. فحتى كان يوم دوره عند ميمونة فاستد عليه المرض، وكان يقول دائما ما زالت أثلث خيبر تعاودني حتى أنا أوان انقطاعي أبهري. أثلث خيبر السم اللي طعمته يا المرأة اليهودية في الكتف والذراع. فعليه الصلاة والسلام ثقل عليه المرض في بيت ميمونة، فلما شاف حاله هيك ثقيل عليه فطلب انه استأذن من كل نسائه انه يمرض وين؟ في بيت عائشة الحبيبة، والحضن الدافئ والصبر الرحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم بيعرفوا هذا الشيء، فأذنوا له ان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة، ولما ثقل عليه المرض جاءت أسماء بنت عميس، فلدت النبي. لدت النبي يعني اللد هو أنه يعطوا الدواء للمريض من طرف فمه وهو بيكون غايب عن الوعي أو شيء، نوع من الأعشاب. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ سعر. فقالوا لددناك. قال من علمكم إياه؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال نعم، إنه طب أصابته في أرض الحدثة، أي طب الأعشاب جايبته أسماء وداوت في النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف والنبي مريض واجتمعوا النساء كلهم حواليه، صاروا كل يوم يجوا كل النهار يقعدوا عند عائشة ليطمئنوا عليه. وهو في حال الألم وفي فترات الموت قالت له صفية وددت يا رسول الله أن الذي بك بي، اتمنى انا اللي تكون موجوعه بدالك يا رسول الله. صفيه هي بنت حيي اللي كانت يهوديه ولكنها من قلبها من ايمانها من حبها للنبي. فصاروا نساء النبي يتغامزوا، فالتفت عليهم النبي مع انه مريض لاخر لحظه، قال مضمضنا. قلت له يا مضمضوا ليه؟ مما قلتن عن صفيه، انتم عم تتغامزوا عليها فكانكم اكلتوا من لحمه، لانكم اغتبتوها بالهمزه او باللمزه او بالاشاره. والله انها صادقه، صادقة صفية من كل قلبها عم تتمنى هذا الشيء. وطلب فاطمة، فجاءت فاطمة فجلست أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأسر لها حديثا، فبكت بكت بكت بكت، فرد استدعاها، رد أسر لها حديثا فضحكت، فاستغرب النساء. سألت عائشة قالت لا أفتي سر رسول الله، حتى بعدين بعد زمن بقى خبرتها، حتى أول مرة استدعاني النبي فقال لي يا فاطمة إني خيرت بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاخترت الرفيق الأعلى، فبكيت من أجل ذلك. ولكن استدعاني النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا فاطمة أنت أول أهل بيتي من يلحقني إلى الجنة، فضحكت من ذلك. فإذا استبشرت السيدة فاطمة، وفعلا فاطمة هي أول من توفى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعده بست أشهر توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبشرها النبي وقال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة كما أن مريم سيدة نساء بني إسرائيل وأنت سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت السيدة فاطمة على ذلك. وحتى كان يوم الاثنين في 12 ربيع الأول، اليوم اللي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، اليوم اللي وطأت أقدامه وداست المدينة المنورة وقدست أقدامه هذه المدينة، هو نفس اليوم 12 ربيع الأول يوم الاثنين اللي فاضت روحه صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض. فلذلك بيقول سيدنا أنس عندما دخل النبي إلى المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء ضوى بالمدينة المنورة، وعندما مات رسول الله أظلم فيها كل شيء، كل شيء أظلم في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر يوم، يوم الاثنين عن صلاة الفجر، فكان النبي لما يتعب ويشتد في المرض ما يقدر يخرج إلى الصلاة، فيأمر أبو بكر يصلي، يأمر الناس يصلوا وما يخرج هو. فيوم الاثنين بالذات الناس عم يصلوا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليهم وابتسم، فصرح الصحابة كلهم شو ظنوا إنه النبي خلص شفي وطاب، وكانت هي الحقيقة صحوة الموت. فذهبوا كل واحد إلى أعماله وأشغاله، والنبي عليه الصلاة والسلام عالج سكرات الموت. في هذه اللحظة أخذته السيدة عائشة وعانقته واعتنقته وضمته، وصارت مثل تقرأ له آيات القرآن وترقيه، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وتقرأ وترقي النبي عليه الصلاة والسلام وتضمه إلى، وهو عليه الصلاة والسلام يمد إيده إلى السماء ويرجع، يمد إيده ويقول يا جبريل أين أنت، يا جبريل أين أنت. لذلك تقول عائشة سمعت ما لم تسمع أذن، سمعت جبريل يقول للنبي لبيك لبيك. يعني النبي في لحظة وفاته، في لحظة وداعه لكل شيء، وين طلب؟ طلب أحب واحد إليه وأصدق واحد ويكون أقوى من البشر اللي حواليه، لذلك طلب وجود سيدنا جبريل أمامه في لحظات النزاع الأخيرة. وكان يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فدخل عبد الله بن أبي بكر أخوه لعائشة بإيده مسواك، فنظر النبي إلى المسواك ففهمت عائشة أنه بده يتسوك، فأخذت المسواك ولاكته لينكله إياه وأعطته إياه، فتسوك النبي سواك بنض أسنانه، بده يلقى ربه الآن، بده تنتهي الحياة وينتهي الآلام وينتقل إلى عالم آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تسوك رمى من يده السواك وقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، النساء وما ملكت أيمانكم. يعني لاحظوا لآخر لحظة وعم يوصي فيك النبي عليه الصلاة والسلام، عم يوصي الناس فيك، عم يوصي الرجال إن كونوا أنتم أوصياء على هذه المرأة اللطيفة الضعيفة، توصوا فيها وصية رسول الله. وكان آخر ما سمعوا من كلامه بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ أنفاسه الأخيرة على صدر الحبيبة، وتمنى أن يموت على صدر الحبيبة. كان يقول من قبل إنه ليهون علي وفاتي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. توفي صلى الله عليه وسلم وراحت فاطمة تنعاه وترسيه بأبيات ولا أروع في الرثاء، تقول قل للمغيب تحت أصباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى ضيما وكان جماليا، فإذا بكت قمرية في ليلها سزنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا، ماذا على من سم تربة أحمد ألا يسم مدى الزمان غواليا. وكانت تقول كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاجر. وجاءت فاطمة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس وعاتبته وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الله التراب؟ كيف استطعتوا أنه تحطوا التراب فوق وجه رسول الله هذا الوجه المنعم اللطيف الجميل؟ ويمكن أجمل موقف أنا استشعر فيه وبحبه كثير هو موقف بلال، لأنه بلال بعد وفاة النبي ما استطاع أبدا يبقى في المدينة وترك المدينة وخرج. فبلال في دارية وهو نايم بيشوف المنام والنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له النبي ما هذه الزفوة يا بلال؟ أما تزورنا يا بلال؟ ما هذه الزفوة؟ فبيشوف سيدنا بلال مرعوب في مرتاح وفرحان كثير. كيف النبي هيك عم يعاتبه؟ يعني هو جافي النبي، هو ما عم يزور النبي. فمن صباح ركب راحلته وقصد المدينة. فلما وصل إلى المدينة المنورة نزل عليه رضوان الله تعالى وتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس عند القبر وراح يمرغ وجهه في تراب قبر النبي، يمرغ وجهه ويبكي يبكي، يسم القبر ويبكي ويمرغ وجهه على التراب. وجاء الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما واعتنقهما وشمهما وضمهما وقبلهما للحسن والحسين، فقالوا يا عم نشتهي أن تؤذن لنا أذانك لرسول الله في السحر. أنت كنت تؤذن لرسول الله في السحر، نحن نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. وكان بلال رافض، مين ما طلب منه أذان ما يؤذن. لكن لما شاف الحسن والحسين ما استطاع أبدا أنه يرفض من هذا الطلب، فقام بلال وصعد على سطح المسجد وأذن على سطح المسجد، وكان آخر أذان لبلال في المدينة المنورة. فلما قال بلال الله أكبر الله أكبر، يقول الراوي ارتجت المدينة جميعا والرجال كلهم خرجوا. صار هو صار معروف صوت بلال، ومعروف أنه بلال اختفى من وقت اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاد شافوا بلال، لا عاد سمعوا صوت بلال. شو اللي جاب صوت بلال الآن؟ فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال فزاد تعاجيز المدينة وزاد ضجيجها، وخرج حتى الأولاد من البيوت. فلما قال بلال أشهد أن محمدا رسول الله، قال خرجت العواتق من البيوت، حتى البنات حتى الصبايا كلهم خرجوا وقالوا أبعث رسول الله. معقولة بعث رسول الله من جديد؟ مثلا هيك بلال عم يأذن، جاء بلال إذا بعث رسول الله، وانتشر الخبر والناس كلها ردت نحو المسجد لتسمع أذان بلال رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا بلال. يقال فما رؤيا يوم ذاتيا في ذلك اليوم أكثر من اليوم الذي مات به. فقط اليوم اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا باتيا في ذلك اليوم وبعد مباشرة في هذا اليوم. والأتمنى وأطلب من الله تعالى أن تكون أيامنا حقيقة كأيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام شافعا لنا وهاديا لنا في الدنيا وجامعا لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إخوتي وأخواتي أستودعكم الله، فقد انتهى برنامجنا هذا، برنامج أيام مع الحبيب. أطلب من الله تعالى أن نكون أمضينا أياما جميلة وسعيدة ومفيدة مع أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأطلب من الله تعالى أن ينفعني وينفعكم ويأجرني ويأجركم باستماعنا وتتبعنا ومعرفتنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة ولمواقف رسول الله مع المرأة. وأتمنى أن ألقاكم في برامج ثانية نتوقف فيها مع مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، نستفيد أكثر ونتعلم أكثر. أستودعكم الله في النهاية، وهذا هو اللقاء الأخير في برنامجنا أيام مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.